إلا أنت فيها إيه الدنيا دي؟ إلا أنت إلا أنت كل غالي هنا عليا، إلا أنت وابتساماتي وآهاتي منك أنت، واللي love. Yeah.